ممتاز. زيادة غيلة. أين أنت؟ أفكر كما يفكرون. إزاي؟ ممتاز. إزاي؟ هم الآن تركوا شرعا، لابد يعملوا إيه؟ يشرعوا. يبقى أول شيء تعطيل شرع الله للفعلاء، ثم سنهم تشريعات، وسن التشريعات منازعة للرب في إيه؟ في حكمه، منازعة لربوبية الله للفعلاء. إن شاء الله رأى قال أم لهم ها شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهنا هذا من شقين، الوجه الأول أنهم عطلوا مظاهر ربوبية الله للفعلاء في تشريعه، ثم بعد ذلك نازعوا الله في الربوبية، فنازعوا ربهم في الربوبية بأنهم سنوا شرائع والقوانين. هذا بالنسبة لمسألة الشرك في الربوبية من العلمانية. والختام في مسألة الشرك في الربوبية في يعني بعض الطوائف وبعض طبعا الشرائع السابقة، أنا لا أقول الديانات، الدين واحد ودين التوحيد لله جل في علاه، وهو الشرك بالحلول والاتحاد، وهذا قال به طوائف من أهل الإسلام فيهم الغلو، الحلول والاتحاد وأيضا وحدة الوجود، وفيها فوارق طفيفة بينهم. سأتكلم بإجمال الآن على هذا الباب، ثم نفصل إن شاء الله فيما سيأتي. الحلول هو اتحاد الجسمين، اتحاد الجسمين، حل زيد في عمر، حل اتحاد الجسمين، بحيث أنك لو أشرت الواحد كأنك أشرت الإيش للثاني بلا تفريق، هو اتحاد الجسمين. وهذا المعنى فيه في الحلول بأن الله قد حل في كل شيء، حل الله في كل شيء. طبعا هذا الحلول حتراه عندما تمحص النظر تراه خاصا وتراه إيش عامة، يعني بعض الطوائف يعني يقولون بالحلول خصوصا والحلول عموما. فالحلول معناه هو حلول اللاهوت في الناسوت، هذا معنى الحلول. الحلول اللاهوت يعني الروح الايه الالهي في الناسوت في الجسد البشري، هذا معنى حلول اللاهوت في الناسوت، هذا معنى الحلول. هذا طبعا شرك في الربوبيه كما سنبين، لانهم يعني عطلوا الربوبيه لله جل وعلا وجعلوها ايش في بشر او في كل المخلوقات، جعلوا عين الخالق ما هو المخلوق كما واحد في الوجود كما سنبين. والحلول يعني هو حلول عام وحلول خاص. الحلول ينقسم الى حلول عام وحلول خاص. الحلول الخاص هو ما قالته بعض النصارى، نسطورية من النصارى، هم الذين يقولون بان اللاهوت قد حل في الناسوت، يقصدون بذلك حل في من؟ في عيسى عليه السلام، فقط حل في عيسى عليه السلام، يعني هنا اتحد اللاهوت مع الناسوت، يبقى في شخص واحد وهو عيسى، تجسد الله في عيسى اسم حاشاه سبحانه جل في علاه، يقول والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وحلول الله جل في علاه يعني قد قال به ايضا بعض من زعم الاسلام وبعض من انتسب لاهل الاسلام، كمثلا ها يعني درسناها كامله ها الرافضه الخبثاء الباطنيه والاسماعيليه، من هؤلاء الذين يقولون بأن الله حل في من؟ حل في علي بن أبي طالب، ومنهم من يقول حل في علي بن أبي طالب وحل في آل البيت، في آل البيت حل في علي بن أبي طالب. ولذلك هم يقولون لما حرقهم بالنار قالوا لا يحرق النار إلا رب النار، إذا فأنت الإله الحق، أعوذ بالله من غضب الله، فتنة عمياء. فهذا أيضا طائفة من الطائفة الذين انتسبوا للإسلام فقالوا بذلك. وهناك طائفة من غلاة المتصوفة يقولون بأن الله حل في بعض الأولياء، لا يا مولانا، بعض الطوائف الغلاة، الحمد لله مش حد عندنا في مصر بيقول بذلك، ولا الحمد لله والشكر لله. فبعض الغلاة يقولون بأن الله تعالى حل في بعض الأولياء، حل في بعض الأولياء. هذا الحلول الإيش الخاص، هذا الحلول الخاص. والحلول العام هذا ما قاله إلا من، وهذا حقا ما قاله إلا الجهمية باللزوم ليس بالتصريح. طبعا من تحت الجهمية؟ من تحت الجهمية يقولون بهذا، والقول ليس قولا صريحا ولكنه باللزوم، يقولون بالحلول العام.